الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وكذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن أي النافع بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. أيها السادة، في ليلة تكريم والدنا الكريم العمدة الذي كم قال صدقا وكم حكم عدلا، الحاج رفعت حسين مراد، مشاركة لأبنائه الأكرمين نعيش مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون، يتفضل مشكورا. سمعنا منادياً ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتعفنا مع الأبرار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتعفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتعفنا ما لبنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمن بربكم فآمن ربنا فاغفر وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا يوم القيامة يا رب الله يفتح عليك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآت ما ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللهم يا سميع الدعاء ويا مجيب النداء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كنا عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار ولهيبها آمين آمين يا رب العالمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد استمعنا لما تيسر من آيات سورة آل عمران ولقد أمتعنا صاحب الصوت الكروان وعلم إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت أهل القرآن الأجلاء بقارود شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. شكرنا لحضراتكم جميعا باسم أبناء رحلنا الكريم العمدة العظيم الحاج رفعت حسين مراد، فباسم أبنائه الأكرمين الأستاذ حيدر رفعت حسين مراد والأستاذ محمد رفعت حسين مراد، نشكر لكل من تفضل بأداء واجب العزاء. نشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى الحاج محروس الصغير وأخيه سامي بالزقازيق قلب سور كلية التربية، وإلى صاحب الهندسة الإذاعية أمير الشبكي بشبك مصر.